بهم ما كانوا به

وضرب الله مثلا قرية واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير